هناك كثير من الشباب هداهم الله يتركون التدخين ولكنهم يتجهون الى النرجيله الشيشه، فهل من كلمه توجيهيه لامثال هؤلاء؟ نعم التدخين كله محرم سواء كان من طريق التدخين او من طريق النرجيله او من طريق الشم، جميع انواع مشتقات التدخين كله محرم كله منكر وضرره عظيم وشره عظيم، ولا تجمع التجاره فيه ولا الدعوه اليه والترويج كله منكر وضرره عظيم، حتى ان كثير من الدول الكافر عرف الزاني مع كونها لا تضر حتى كانت تكتب على الناس تحليل ذلك وانه ضار. المقصود ان هذا الخبيث قد جمع فيها العلم وسائل كثيرة وبينوا أضراره وحديثة كثيرة، فالواجب على المسلم تركه في جميع أنواعه ومشتقاته والحذر منه، وألا يكون ممن يبيع أو يروج بل يحذره غاية الحذر، فلا بيع ولا تجارة ولا تعاطي لا من جهة الشرب ولا من جهة الشم ولا من أي جهة كانت. نعم. تقولوا الدليل على تحريمه؟ يقول الله جل وعلا: يسألونك مالا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات أسألك بالله هل هو من الطيبات؟ ويقول جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائح. والطيبات عند أهل العلم هي المغذيات النافعات بدون مضرة، هذه الطيبات، والدخان لا يغذي بل يضر.